بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في الباب 55 من هذا الكتاب العظيم. قال: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذا الباب الإمام الترمذي عليه رحمة الله ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من مال ومتاع، وهل هذا المال والمتاع يرثه ورثته عليه الصلاة والسلام، باعتبار أنهم يعني ورثة باعتبار الواقع، أم أن جاء الدليل الشرعي من أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. ولا شك أن الأنبياء يورثون، لكن يورثون العلم الذي تركوه، كما قال عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما، إنما تركوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. فالأنبياء لا يورثون. وفي هذا الباب بيّن حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم وبيان هل الورث الذين هم في الواقع ورث، لكنهم هل يرثون أم لا يرثون. قال عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحه إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. فهذا الحديث، وهو الحديث الأول من هذا الباب، حديث عمرو بن الحارث، يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذا الباب أورده بعد ذكر باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الأمور التي تركها وراءه عليه الصلاة والسلام، قال: ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا. إذن ترك بعض المتاع، ترك السلاح بأنواعه مثل السيف والرمح والمغفر الذي يجعل فوق رأسه وغير ذلك من أنواع السلاح الذي كان يحارب به النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أيضا بغلته، وهذه البغلة بغلة بيضاء، وكان يختص بركوبها، كان عليه الصلاة والسلام يختص بركوبها وكانت ملكا له، وترك هذه البغلة، وترك أيضا أرضا، وهذه الأرض كانت في أنحاء متفرقة، منها نصف أرض فدك، ومنها أرض أو ثلث الأرض بوادي القرى، ومنها أيضا الخمس من خيبر. وهذه الأرض تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أرضه، لم تضف إليه كما أضيف السلاح. ففي أول الحديث قال: سلاحه وبغلته وأرضا، لأن هذه الأرض لم تكن تختص به عليه الصلاة والسلام، فكان يأكل منها هو ويأكل منها غيره من أهله وأهل بيته، فنفعها كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فلذلك لم يضفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: جعلها صدقة، وهذا يدل على أنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، وما ترك يكون صدقة لغيره ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك. وجعلها صدقة، هل الضمير في جعلها يرجع إلى المذكورات كلها كالسلاح والبغلة والأرض، أم أنه يرجع فقط إلى الأرض، بحيث إنه جعلها صدقة في حياته، أي جعلها صدقة في حياته ولم تدخل في ميراثه؟ وقال بذلك بعض العلماء أن الهاء أو الضمير يرجع فقط إلى الأرض، والصواب أن هذا الضمير يرجع إلى كل المذكورات، يرجع إلى كل المذكورات، وأن هذه المذكورات بوفاته عليه الصلاة والسلام ترجع صدقة لغيره ولا تكون لورثته، كما يأتي في الأحاديث الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. لذلك جاءت فاطمة رضي الله عنها تطالب أبا بكر رضي الله تعالى عنها بميراث أبيها، لأنها لم تكن تعلم ذلك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صدقة في حياته لما طالبت بذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولقيل لها إنه قد جعلها صدقة، لكن لما لم تعلم بأن الأنبياء لا يورثون جاءت فطالبت بذلك الميراث، فأخبرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأخبرها غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث والأنبياء لا يورثون، وما يتركونه من المتاع ومن الدراهم ومن المال يكون صدقة لغيرهم، فرضيت بذلك رضي الله تعالى عنها. لذلك قال أو قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. ففي هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقال: أهلي وولدي، أي أرادت أن تقيم عليه الحجة بأن الرجل إذا توفي فإن الذين يرثونه هم أهله وأولاده، فإذا توفيت أنت من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي، ما لي لا أرث أبي، يعني كيف أنت يرثك أبناؤك وأهلك وأنا لا أرث أبي. فذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث، لا نورث، إن معش كما جاء في بعض الروايات وستأتي، إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أي الشيء الذي تركناه يكون صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بعد وفاته إلا الشيء القليل من المال، فما ترك عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على هوان الدنيا عنده كما هي أهون عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هي عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا، صلوات الله وسلامه عليه، فكانت أحقر عنده من أن يتركها ميراثا لغيره. فلذلك تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بكل ما كان يملك، وكان يعطي كل ما كان يملك، وكان لا يملك إلا الشيء القليل، مع ذلك الذي تركه عليه الصلاة والسلام شرع له ربه أن لا يكون ميراثا لأحد، بل يتصدق به ولا يرثه أحد عليه الصلاة والسلام، وذلك لهوان هذه الدنيا. أما فاطمة رضي الله تعالى عنها بنته فلم تسمع بهذا الخبر قبل ذلك، لذلك جاءت إلى أبي بكر وهو خليفة المسلمين وطالبته بهذا الميراث، طالبته بميراث أبيها، فأورد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث. قال لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث. فسمعت بذلك وأذعنت لذلك الأمر رضي الله تعالى عنها. ولا شك أن الأنبياء لا يورثون، وهذا من تشريع الله عز وجل ومن حكمة الله عز وجل، وحكم ذلك كثيرة، ومنها حتى لا يرغب الورث في موتهم، لأن النبي إذا كان له مال قد يرغب بعض الورثة في موت هذا النبي حتى يرثه، فإذا رغب وتمنى موت النبي فإن هذا هلاكه، فإن هذا يكون فيه هلاكه، لأن الإنسان إذا تمنى موت النبي فهذا لا شك أنه من الكفر بالله ومن أكبر الكبائر. وهذا نجده في كثير من الناس، أن يكون له والد مثلا وله مال كثير فيتمنى موت هذا الوالد حتى يرث هذا المال. أما الأنبياء فالله عز وجل عصمهم من هذا ولم يترك لهم مالا أو شرع لهم أن لا يرثهم أحد حتى لا يقع أحد في تلك الهلكة وفي ذلك التمني الذي يهلكه ويهلك دينه. وكذلك حتى لا يظن الناس أنهم يجمعون المال لورثتهم، أنهم يجمعون المال لورثتهم، فالأنبياء لا يرثون، إنما يرثون العلم. ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال: وورث سليمان داود، إنما ورث منه العلم، إنما ورث منه العلم. والأنبياء أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يورثون العلم، فمن أخذه يأخذ بحظ وافر ويستكثر من هذا العلم. ثم قال لها: ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، لأنه خليفة المسلمين وهو الذي يعول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من الأهل والبنات والنساء وغير ذلك من بيت مال المسلمين، فيعطيهم نفقتهم، يعطيهم نفقتهم ويعولهم وينفق عليهم، حتى لا يظن أن يتركوا من غير إنفاق عليهم، خاصة أن الصدقة محرمة عليهم، فينفق عليهم الخليفة من بيت مال المسلمين ويعطيهم ما يكفيهم من النفقة وغير ذلك. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نورث. وفي الحديث قصة، أي أن هذا الحديث فيه قصة طويلة، وعمر رضي الله تعالى عنه لما كان خليفة جعل العباس وجعل علي رضي الله تعالى عنهما نظراء على الوقف الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الصدقة التي تركها من الأراضي، وهم الذين يعني يعطون من هذا الوقف لمن يستحقه من الفقراء، وكذلك ينفقون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبياته. فجاء إلى عمر بن الخطاب وهما يختصمان، وكل واحد يقول لصاحبه: أنت لا تستحق الولاية على هذه الصدقة، لا تستحق ولا تحسن التصرف في هذا المال. فذكرهم عمر رضي الله تعالى عنهم، وذلك في قصة طويلة. ثم قال لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص: أنشدكم بالله، أي أسألكم بالله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، إن لا نورث؟ فأقر له بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مال نبي صدقة. وكل مال نبي هذا للعموم، أي كل ما تركه نبي من الأنبياء فإن هذا المال يكون صدقة للفقراء والمساكين، ولا يرثه يعني من كان في الأصل أنهم ورثته لا يرثون هذا المال، بل يتصدق به على الفقراء والمساكين، إلا ما أطعمه، إما أن يرجع الضمير إلى الله عز وجل فيقال: إلا ما أطعمه الله هذا النبي وأهل بيته، أو يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج إليه وأكل منه، أو إلا ما أطعمه، أي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من يشاء من أهل بيته من هذا المال، لأنه هو المتصرف في بيت مال المسلمين. وجاء في رواية: إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إلا ما أطعمه أهله وكساهم، أي ما أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وكساهم به، أما غير ذلك فإنه يكون صدقة للفقراء ولا يورث ولا يرثه أحد عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أيضا تستحق الميراث، لكن الشرع منعها من هذا الميراث، فروت هذا الحديث كما رواه غيرها كأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وصدقة خبر ماء موصولة، أي الذي تركنا هو صدقة، الذي تركنا هو صدقة، فكل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صدقة ولا يرثه أحد، بخلاف الشيعة التي تدعي بأن هذا من كذب أهل السنة على أهل البيت، وأن منع فاطمة رضي الله تعالى عنها من ميراث أبيها، وتكلموا في ذلك، ولا زال إلى اليوم وللأسف الشديد أنهم يسمون بعض الأشياء بفدك، وفدك لا شك أنها أرض كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلها صدقة وتحولت إلى الصدقة بعد موته عليه الصلاة والسلام، وكان نصفها للنبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله وينفق على أزواجه وينفق منها على المسلمين، فالآن يسمونها بفدك الزهراء، فدك الزهراء يعنون بذلك أن هذا الأرض هي لفاطمة الزهراء، وحاشا فاطمة أن تدعي شيئا ليس لها، بل أذعنت لذلك الأمر. لذلك هم يقولون بأن هذا الحديث يقولون ما تركنا صدقة، يقصدون بذلك لم نترك صدقة، إنما تركنا إرثا، وحرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما هنا نافية، أي لم نترك صدقة، ما تركنا صدقة، والصواب أنه ما هي الموصولة، أي الذي تركنا يكون صدقة، والأحاديث الأخرى تبين هذا الأمر بيانا وتجليه جلاء واضحا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقتي نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك في الواقع والقوة، لأنهم في الأصل أن يكونوا من ورثته، لكن منعهم الدليل الشرعي، منعهم من الإرث الدليل الشرعي، لذلك سماهم ورثة، لكن منعهم من هذا الإرث، فما تركه يكون صدقة. قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، وهذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب، ويدخل كل ما تركه عليه الصلاة والسلام، والأغلب أن الإنسان يترك الدراهم ويترك الدنانير ويترك المال، ويدخل في الإرث كل شيء تركه الإنسان، كل ما يملكه الإنسان فإنه يكون من ميراثه، فإن ترك سيارة فهي من ميراثه، وإن ترك بيتا فهو من ميراثه، وإن تركت المرأة أيضا ذهبا فهذا أيضا ميراث يقسم على الورثة. ويخطئ كثير من الناس يظنون أن ما تركت المرأة يكون للبنات والشيء الآخر يكون للرجال، وهذا غير صحيح، فتجد أن المرأة إذا توفيت يقسم ورثتها الذهب فيعطون الذهب للبنات، وقد لا يرضى الورثة بذلك، وهذا من حقهم، وهذا من حقهم أن يقسم كما أمر الله عز وجل. أما إذا كان الوارث ترك هذا المال لغيره وأعطاه عن طيبة نفس فهذا لا شيء فيه، أما الأصل أن تقسم التركة ولو كانت ذهبا ولو كانت مالا ولو كانت عقارا، تقسم كما أمر الله عز وجل في كتابه، كل أحد يأخذ الحق الذي أعطاه إياه الله عز وجل، لا يقال بأن الأرض الفلانية تكون للرجل والذهب يكون للمرأة وهكذا، بل هذه كلها من التركة، وكل واحد من أهل الميراث ومن المستحقين للإرث يكون له حق في هذه التركة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، هذا بناء على الأغلب أنه الأصل في البقاء هو الدراهم والدنانير. ثم قال ما تركت بعد نفقتي نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، أي تبقى نفقتهن وسكنهن، النفقة لا بد أن تبقى من ماله عليه الصلاة والسلام الذي تركه، فلذلك كان أبو بكر ينفق عليهم من هذا المال وينفق عليهم من الأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يرثونها لكن ينفق عليهم منها، لأن ليس لهم مصدرا آخر في النفقة إلا هذه، إلا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سكنهن تبقى تلك السكنة ولا يخرجن من بيوتهن، بل تبقى يبقين في بيوتهن رضي الله تعالى عنهن، وهن في حكم المعتدات، هن في حكم المعتدات كما قال بعض العلماء، لأنه لا يحق لأحد أن يتزوجهن رضي الله تعالى عنهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هن مثل المعتدة التي تبقى في عدتها، تبقى في بيتها تنتظر يعني انتهاء العدة، فهن لا تنتهي عدتهن، فلذلك سكنهن تبقى ولا تكون صدقة لغيرهن، فبقيت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن في بيت النبوة حتى بعد وفاتهن رضي الله تعالى عنهن. فالذي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعطى نفقة لنسائه، ويعطى أيضا مؤنة لعامله، مؤنة لعامله، والعامل قال العلماء هو الخليفة، هو خليفة المسلمين، أن يأخذ من هذه التركة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم بها نفسه. وقيل العامل هو العامل على الصدقة، أي الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الصدقات من أصحاب الغنم والإبل والبقر والحصاد وغير ذلك، فهذا عامل على الصدقة، فإنه يأخذ نفقته من هذه الأرض. وقيل العامل هو الخادم، أي الذي كان يخدم في بيت النبوة. وقيل العامل هو الذي تركه يعمل تلك الأرض التي يخرج منها نفقة النساء ونفقة بيت النبوة عليه الصلاة والسلام. لكن الأول هو المعتمد، أن العامل في هذا الحديث هو الخليفة، هو الخليفة الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين أمته، ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنهما يأخذان من بعض هذه الأراضي نفقة لهما، لأنهم هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه كان غنيا واستغنى بماله عن هذا المال، وجعله صدقة على الفقراء والمساكين ونفقة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر أنشدكم بالله بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة، وهذا تقدم قريبا أنه دخل على عمر بن الخطاب، أو قال مالك بن أوس بن الحدثان دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، ثم جاء علي والعباس وهما يختصمان، وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنهما جعل لهما النظارة على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض ليجعلها في نفقة قرابته عليه الصلاة والسلام في نسائه وبناته، فهما كانوا على نظارة هذه الأوقاف ويقسمون هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على من يستحقه، لكنهما اختصما وكل واحد يقول لصاحبه أنت لا تحسن يعني التصرف في هذا المال، فجاء إلى عمر واختصم إليه، ثم ذكر لهم عمر أمر هذه الأرض وأمر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنشدكم بالله بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وهذا يعني إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه ورثته، بل يكون صدقة، بل يكون صدقة، ولم يخالف في ذلك إلا هؤلاء الرافضة الشيعة الذين خالفوا كتاب الله عز وجل وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في خير هذه الأمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا أبا بكر وكفروا عمر، فكيف يعني أن لا يقول في هذه التركة وأن لا يقول في هذه الأحاديث ما شاء من الأقوال؟ لكن الله عز وجل قد حفظ دينه برواية أهل الحديث لهذه الأحاديث، وأن هذا الأمر لا شيء فيه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ماله صدقة لله، فهو يزيد في حسناته ويرفع في درجاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدل عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال: وأشك في العبد والأمة. يعني قالت عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، لم يترك شيئا إلا الشيء القليل مثل ناقته التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأحاديث الأخرى. ثم قال زر بن حبيش: وأشك في العبد والأمة، هل ترك العبد والأمة أم هل قالت أنه ترك عبدا أو وأمة أو أنه اعتقهم عليه الصلاة والسلام؟ إذن توفي عليه الصلاة والسلام ولم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ولم يترك شيئا، وذكر بعض أهل العلم أنه ترك أشياء من ذلك، لكن بعد وفاته لم يعني ترجع كتركة له، إنما صارت صدقة فلا تنسب إليه ولا تكون من ملكه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقال زيد بن حبيش: أشك هل عائشة قالت في العبد والأمة مثل ما قالت في الدينار والدرهم؟ وقد جاء عن جويري أنه قال لم يترك، أو في صحيح البخاري أنه لم يترك لا عبدا ولا أمة. فإذا هذه الدنيا لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى بعده، بل تصدق بكل ما كان يملك، وما تركه يكون صدقة أيضا على الفقراء والمساكين، إلا الشيء القليل الذي يكون نفقة على نسائه وعلى أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين هوان هذه الدنيا عند هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولو أراد لفتحت له خزائن السماوات والأرض، لكنه أراد ما عند الله، وأراد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأراد أن لا يكون ملكا إنما عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام. وقد خيره ربه بين أن يكون عبدا بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار مقام العبودية وأثنى عليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بهذا المقام العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فوصفه بالعبد الذي يكون خاضعا لله عز وجل ويكون عابدا لله عز وجل، بخلاف أن يكون ملكا جبارا أو ملكا متكبرا، فكان متواضعا ولم يترك شيئا من هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. وهذا آخر باب في هذا الكتاب العظيم، آخر باب أورده الإمام الترمذي، ختم به هذا الكتاب، كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وختمه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. والرؤية قد تكون في اليقظة كما كانت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد تكون لغيرهم لكنها تكون في المنام، لكنها تكون في المنام، لذلك قيدها رحمه الله قال في النوم، أي في المنام، أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إراده لهذا الحديث في آخر الأبواب فيه إشارة منه، فيه إشارة من الإمام الترمذي عليه رحمة الله، أن الذي يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لا بد أن يكون عارفا بشمائله، أن يكون عارفا بشمائله، أو أن يراه كما هو كان في خلقته عليه الصلاة والسلام، لا أن يرى شخصا يعني مغايرا لخلقته عليه الصلاة والسلام. فإن رأى ذلك فليس بنبي الله عليه الصلاة والسلام. أما إن رأى شخصا ووصف له كيف كان عليه الصلاة والسلام وكان بمثل الوصف الذي وصف له أو الذي تعلمه وعلمه فإنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني، أي الذي يراني في المنام فقد رآني حقا وحقيقة، فقد رآني حقا وحقيقة، فرأى حقيقة صورتي، رأى حقيقة صورتي، لأن الشيطان لا يتمثل بصورتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل في اليقظة من الشيطان، وحفظه أيضا في المنام من أن يتمثل بصورته الشيطان، فلا يمكن للشيطان أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يراه في منامه ويراه كما جاء في سنته وشمائله عليه الصلاة والسلام من الوصف الذي وصفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه رأى حقيقة صورته، فإنه رأى حقيقة صورته. وهذا يعني بيان أن الإنسان ينبغي له ويستحب له أن يعرف شمائله وأن يعرف صفاته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رأى شيئا في منامه أدرك هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، أم أنه رأى شيطانا في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الرؤيا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن فيها خيرا كثيرا، لكن لا تكون هي التي أو لا تكون هذه الرؤيا مدعاة لأن يشرع الإنسان شيئا لم يشرحه الله عز وجل في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أفاق قال: قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعل كذا وكذا وأن أقول كذا وكذا، لشيء لم يكن لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يمكن أن يكون، لأن هذا الدين كامل وقد أكمله الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ هذا الدين من المنامات أو يفعل شيئا من مجرد المنام الذي يراه. ولو كان ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في منامه وأمره بأن يفعل كذا وكذا، لأن هذه الأوامر وهذه الطاعات موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين غير ناقص. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشيء الذي لم يكن دينا على عهده عليه الصلاة والسلام لا يكون دينا في عهد آخر، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الشيء الذي لا يكون دينا في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد صحابته محال أن يكون دينا في عهد غيره. لذلك يخطئ كثير من الناس ويلبس عليهم الشيطان في كثير من الأحيان أنهم يدعون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بفعل بعض الأمور التي لم يشرحها الله عز وجل، فيقعون في البدع ويقعون في المنكرات ويدعون أن هذه رؤيا حقيقية. نعم، قد ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يأمرك بشيء ليس في دين الله. وهذه الرؤيا هي من المبشرات، هذه الرؤيا من المبشرات، أن يستبشر الإنسان بالخير من خلال هذه الرؤيا، لا أن يشرع شيئا لم يشرح الله عز وجل. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. من رآني في المنام فقد رآني، أي فقد رآني حقيقة وصدقا ورأى صورتي حقيقة، لأن الشيطان لا يمكنه أن يتصور بصورته عليه الصلاة والسلام، ولا يمكنه أن يأتي على خلقته عليه الصلاة والسلام. أو قال: شك من الراوي لا يتشبه بي، وهما بمعنى واحد، لا يتصور بي أو لا يتشبه بي، هما بمعنى واحد. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. وهذا مثل الذي تقدم، من رآني في المنام فقد رآني، أي حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بصورتي. قال أبو عيسى وهو الترمذي، وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا مالك قال عن أبيه وأبوه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال الترمذي سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. هذا خلف بن خليفة هو شيخ قتيبة بن سعيد شيخ الإمام الترمذي. أورد عنه الإمام الترمذي هذا الأثر بأنه رأى عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير، أي يكون من التابعين، لكن هذا خطأ، هذا خطأ من خلف ابن خليفة، وقد أنكر عليه ذلك الإمام أحمد والإمام ابن عيينة عليهم رحمة الله، وقالوا إنه لم يرى الصحابية عمر بن حريث، لم يرى عمر بن حريث، إنما رأى ولده جعفر بن عمرو ابن حريث فاشتبه عليه، فهو ليس من التابعين. قالوا وشعبة أكبر منه ولم يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فخلف بن خليفة أخطأ وظن أنه رأى عمر بن حريث الصحابي، وفي الحقيقة رأى ابن الصحابي جعفر بن عمرو ابن حريث فشبه عليه، فلا يكون تابعيا. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي وهو كليب فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته أو قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به أو شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، إنه كان يشبهه. فهذا الحديث ورده عن أبي هريرة. وكليب أبو عاصم روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني، أي لا يتصور بصورتي. فقال كليب فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، أي رأيته أنا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو قد رأيته، يعني يا ابن عباس أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت الحسن بن علي، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به أو شبهته به، يعني أن الحسن بن علي كان أشبه الناس به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن بنته والنبي صلى الله عليه وسلم جده. فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، أي إن الحسن بن علي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت رأيت الحسن بن علي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإن الحسن بن علي يشبهه، فإن كنت رأيت شبها به فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة صورته في منامك. وجاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن يتمثل في صورتي، أي أن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يدعي أنه مهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو ولو لم يكن على صورته فهذا مخطئ، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون الذي يقول أنه رآه في منامه، يسألونه كيف رأيته، كما ورد في هذا الحديث وفي الحديث الذي يليه أنهم كانوا يستفسرون من الذي رآه. إذا كان رآه على وفق ما يعرفونه من صفته عليه الصلاة والسلام فإنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، أما إذا لم يره على تلك الصفة فإنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأتي الشيطان ويدعي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون على صورته، ولا يكون على صورته، وقد يتمثل بصورة غير صورته ويدعي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزيد تلبيسا على تلبيس أن يحدث الناس بأحاديث أو أن يأمرهم بأوامر أو أن ينهاهم عن نواهي أو أن يحثهم على فعل بعض الأمور التي لم يشرحها الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا استيقظ ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه في المنام وأمره بأن يفعل كذا وكذا، فهذا لا شك أنه يدخل في البدع وأنه يعبد الله عز وجل بغير ما شرع. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميل عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت أو أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميل ابن عوف بن أبي جميل هو عوف الأعرابي. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال: قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. أورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله حديث عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي، ووصفه بأنه كان يكتب المصاحف، وهذا يدل على بركة علمه وصدقه وصدق حلمه ورؤياه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أهل الصلاح وكان من أهل الخير، وكان يكتب المصاحف ويكتب كلام الله عز وجل. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وإن كان هذا الإسناد فيه ضعف، ويزيد الفارسي يعني لم يرد فيه توثيق ولا تجريح، لكن قد يحسن الحديث لأن هذا يتعلق بقصة وقعت له، وهو من أهل الخير والصلاح، فقد يعني يقبل منه هذا الكلام ويقبل منه هذا الحديث، والله أعلم. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، أي أن الشيطان لا يتشبه بصورتي، والذي يراني في النوم فإنه رآني. ثم قال: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ يعني هل يمكنك أن تنعت الذي رأيته في النوم لأرى إن كانت تلك الأوصاف التي رأيتها توافق الأوصاف التي نعرفها؟ وابن عباس قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويعرف نعته ويعرف صفته. قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، أي أنه وسط، لا بالطويل البائن ولا بالقصير كما تقدم معنا في الشمائل، وجسمه ولحمه أسمر إلى البياض، يعني كان بياضه مشربا بسمرة، لم يكن أسمرا ولم يكن بياضا الأبيض الأمهق كما ورد في الأحاديث المتقدمة، لكن كان وسطا بين ذلك. قال: أكحل العينين، أي خلقة، أكحل العينين أي فيه كحل في جانب عينيه خلقة، حسن الضحك أي متبسما، وجاء في رواية: حسن المضحك، حسن المضحك أي كان يتبسم، يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، وهذا ورد أيضا في أحاديث كثيرة في هذا الكتاب. جميل دوائر الوجه أي حسن أطراف الوجه، فهو كان عليه الصلاة والسلام مثل القمر في بهائه وفي نوره عليه الصلاة والسلام. ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، أي أن لحيته كانت طويلة وملأت بين الأذن إلى الأذن، وقال ملأت نحره أي عنقه، وهذا إشارة إلى طول لحيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي: ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني قد أكون نسيت بعض الشيء الذي ذكره من ذلك النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني لو كنت رأيته معنا في اليقظة وكنت صحابيا وإذا قيل لك صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لم تزد على هذا الوصف، يعني كأنك رأيته حقيقة، وهذا يدل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته في منامه رحمه الله عز وجل. ثم قال أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث. وقول الإمام الترمذي رده أهل العلم، لأن يزيد الفارسي غير يزيد بن هرمز، ويزيد بن هرمز ثقة وهو غير يزيد الفارسي، وهذا ما يسمى في علم الحديث بالمتفق والمفترق، أي أن يتفق رجلان في اسمهم في اسمهما واسم الأب مثلا، ويفترقان في النسب وغير ذلك. لذلك قال أبو حاتم هو غير ابن هرمز. ثم قال أنه روى عن ابن عباس أحاديث، أي هذا يزيد الفارسي روى عن ابن عباس بعض الأحاديث. ثم ميز بينه وبين يزيد الرقاشي، ويزيد بن أبان الرقاشي يروي عن أنس بن مالك ولم يدرك ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ثم أورد بعد ذلك قال: قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة، أنا أكبر من قتادة. ومراده من إيراد هذا الأثر عن عوف الأعرابي أن يزيد الرقاشي عليه رحمة الله أو يزيد الفارسي عليه رحمة الله روى عن ابن عباس وأدرك ابن عباس، لأن عوف بن أبي جميلة يروي عن يزيد الفارسي وهو أكبر من قتادة، وقتادة معروف بالرواية عن ابن عباس، فإذا كان الراوي عن يزيد الفارسي أكبر من قتادة الذي يروي عن ابن عباس، هذا دليل واضح أن يزيد الفارسي أيضا روى عن ابن عباس. من أجل هذا أورد هذا الأثر، وإن كان لا علاقة له بالحديث، لكنه من باب معرفة أن يزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس أحاديث وأدرك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعني يرون أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قد رآه، إلا إذا كان تلك الأوصاف التي رآها موافقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ولخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يكون رآه حقيقة وصدقا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال: قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، فقد رأى الحق، يعني أن هذا النوم أو هذا المنام ليس بأضغاث ولا أحلام ولا غير ذلك، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته حقا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته حقا، إذا كانت تلك الأوصاف أو إذا كانت تلك الأوصاف مطابقة وموافقة لأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أورد حديث أنس وهو آخر حديث في الباب، وبعده أورد أثرين. هذا الحديث مثل الأحاديث المتقدمة، أن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه رآه حقا وصدقا، والشيطان لا يتخيل ولا يتمثل ولا يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا آخر: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، أي رؤيا المؤمن، ووصفه بالمؤمن أي الصالح الكامل في أو الذي قرب الكمال في الإيمان، وفي رواية رؤيا الرجل الصالح، رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، وورد في بعض الأحاديث أنها جزء من 70 جزءا من النبوة، وذلك أن النبوة في أول الأمر كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يوحى إليه في المنام، فبقي مدة طويلة مدة زمنية وهو يوحى إليها ويرى الرؤيا وتكون كفلق الصبح، وتكون هذه الرؤيا في النهار كما رآها في الليل عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت وحيا من الله، فلم يبقى إلا هذه الرؤيا، وهي جزء من أجزاء النبوة، وليست هي النبوة كما يدعيه البعض، لأن جزء الشيء لا يكون هو الشيء، جزء الشيء لا يكون هو الشيء، مثلا السجود ليس هو الصلاة، وإن كان هو جزء من الصلاة فلا يكون صلاة، فكذلك رؤيا المؤمن ورؤيا الرجل الصالح لا تكون هي النبوة، لكنها جزء من النبوة. وقد جاء تفسير هذا الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل وما أو قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو الرجل المسلم أو ترى له، الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، وهذا في الغالب، وإلا قد يرى الرجل الصالح والرجل المسلم قد يرى بعض الأضغاث ويرى بعض الأحلام ويرى بعض الذي يتحدث به في نهاره يراه في ليله وتكون لا عبرة لها، لكن الغالب إذا رأى الرجل الصالح الرؤيا فإن هذه من المبشرات، وهذه هي التي أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من 70 أو من 46 أو 45 جزءا من النبوة، فهي تبشر المؤمن. والرؤيا قد تكون حقا وصدقا، وقد تقع للإنسان، وقد تقع للإنسان في نهاره، وإذا عبرت وقعت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن كلمة قالها الإمام مالك عليه رحمة الله أن الإنسان إذا رأى الرؤيا التي تكون صالحة فإن هذه الرؤيا تسره ولا تغره، قال: الرؤيا تسر ولا تغر، أي الإنسان يسر بالرؤية الصالحة ويتفاءل بها خيرا، لكنها لا تغره، لكنها لا تغره، ويظن نفسه أنه يعني وصل وأنه على خير كامل أو غير ذلك، بل هذه الرؤية تسره ويعمل الخير ويتفاءل بالخير، عسى الله عز وجل أن يكتب له هذا الخير. فإذا هذه الرؤيا أو هذه الرؤيا لما كانت جزءا من النبوة إنما كانت من بقايا هذه النبوة وهي المبشرات، فتبشر المؤمن بالأمور الصالحة ويتفاءل بالخير. ثم قال: حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. أورد هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك ولا علاقة له بالكتاب، لكن قال العلماء عليهم رحمة الله: أراد أن الإنسان لا بد أن يكون مع الأثر دائما في كل أمره، في عبادته، في معاملاته، وفي غير ذلك، فإذا ابتلي بالقضاء وطلب منه أن يكون قاضيا لا بد أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من الأحكام والقضايا، فيقضي بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي بقضاء أصحابه، ولا بد أن يتبع الأثر في كل ذلك، وهذا يدعو لمعرفة شمائله عليه الصلاة والسلام وطريقته في الأحكام وطريقته في معاملة الناس، لأجل ذلك أورد الإمام الترمذي هذا الأثر. ثم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا بن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا الحديث دين، وفي رواية: هذا العلم، هذا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي أن هذا العلم وأن هذا الحديث هو دين يتدين به الإنسان ويعبد الإنسان به ربه، فلا بد أن ينظر عمن يأخذ هذا الدين، وليس كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ عنه، لأن الناس قد يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يفترون عليه وقد يذكرون أشياء لا حقيقة لها في هذا الدين، فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتقي وأن ينظر عمن يأخذ هذا الدين وعمن يسمع هذا الدين، يأخذه من العالم بدين الله عز وجل والمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان كما كان العلماء وكان التابعون لا يأخذون إلا عمن علموا يعني إحاطته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر أيضا يعني أورده لأن الإنسان إذا علم أن هذا العلم دين فإنه لا بد أن يتبع الأثر ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ختم الإمام الترمذي عليه رحمة الله هذا الكتاب العظيم وهو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأثر. فالإنسان ينبغي أن إذا درس هذه الشمائل أن يكون متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون محبا لهذا النبي بعد أن عرف شمائله وبعد أن عرف أخلاقه وبعد أن عرف تعامله مع غيره من الناس وأن يحذو حذوه وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام وأن يحبه أشد المحبة وأن يتمنى ويشتاق إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام ليكون معه في الجنة. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إن من أشد الناس حبا لي يعني أشد الناس حبا لي من لم يراني في حياتي ولم يكن من صحابتي. أناس يكونون من بعدي يعني يأتون من بعدي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو رآني يعني يشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأهله وماله يعني يترك كل هذه الدنيا من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي فاته رؤيته عليه الصلاة والسلام فليشتاق وفليشتاق إلى رؤيته ويتمنى رؤيته عليه الصلاة والسلام ويعمل بسنته ويحبه أشد المحبة ويتابعه كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا قد انتفعنا بهذا الكتاب وتعلمنا منه أشياء نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر. يقول السائل يذكر بعض العلماء أن الرؤيا تكون صادقة بشرط أن يحافظ الإنسان على آداب النوم من الأذكار وغيرها هل يؤثر هذا في صدق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا شك أن الذي قد ينعم الله عز وجل عليه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم من كان محافظا على سنته عليه الصلاة والسلام ولمن كان متابعا لسنته كأن يأتي بالأذكار التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب بآداب النوم ويتأدب بآدابه عليه الصلاة والسلام فينعم الله عز وجل برؤيته. وهذا لا يمنع أن يراه الإنسان حقيقة إذا علم شمائله وهذه الرؤية قد تكون له مفتاح خير للتوبة والرجوع ومفتاح خير لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فضل الله واسع يؤتيه من يشاء. يقول رجل يقول أن إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه أمره وسمى له رجلا أن يبشره بأنه من أهل الجنة. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك الرؤيا تسر ولا تغر فهي من المبشرات لكن لا مثل هذه الأشياء الغيبية لا يعني يتيقنها الإنسان ولا يقطع بها الإنسان لكن يسر بها الإنسان أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرك بأنك من أهل الجنة أو بأنك من المتابعين له عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك أنه أن الإنسان يسر بذلك لكن لا يقطع بذلك ولا يقطع أن فلانا من أهل الجنة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلانا من أهل الجنة لكن يتمنى ويتفاءل ويذكر أنا ويتمنى أن يكون كذلك إلا أنه لا يقطع بذلك لأنه لا يقطع لأحد بالجنة إلا من قطع له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كالعشر المبشرين بالجنة والمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وبلال وغيرهم ممن قطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أما غيرهم فلا يقطع لأحد مهما كان هذا الإنسان مهما كان في التقوى والإيمان والعلم لا يقطع له بالجنة، فمصيره إلى الله عز وجل، ويتمنى ويتفاءل ويسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يغفر لنا ولكم، ويوفقنا وإياكم لما فيه الخير ورضا الله عز وجل. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر للإثنين القادم لن يكون هناك درس، وسنعلن إن شاء الله عن الدرس في وقت آخر بحول الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.